وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في الموضع الأول على طريقة أهل العلم يذكرون الاسم كاملا وما يحتاج إليه، فقال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يقولون عن عمر رضي الله عنه، وفي أكثر الأحيان يقتصرون على الكناية تكني عنه بالضمير فيقولون وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه. من النووي رحمه الله يعني في مؤلفاته في الموضع الأول يذكر الاسم كاملا، وقد يذكره رباعيا أو خماسيا أحيانا بالكنية والنسب، ثم يأخذ يخفف شيئا فشيئا. الأوائل لا يذكرون هذا حسب التيسير، قد يختصرون في أول الأمر، قد يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، ثم يقول حدثنا قتيبة، ثم في الموضع الثالث يقول أو الرابع أو العاشر حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. فلا شك أن الأول موضع هو الأولى بالبسط، هو الأولى بالبسط. وإنك تجدون الشراح يطيلون في تراجم الرواة في الموضع الأول، ثم بعد ذلك يقتصرون على ما يبين حال الراوي باختصار شديد ويحيلون على ما تقدم. وهذا نافع لمن أراد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، وبعضهم لا يمل من التكرار، فتجد يترجم للراوي كل ما مر. نعم لا يطيل في التراجم، لكن هو يلاحظ أن بعض الناس لا يقرأ الكتاب من أوله وبحاجة إلى معرفة شيء عن حال هذا الراوي. فعلى كل حال المختصرات لها أسلوبها ولها وضعها، والمطولات أيضا لها ظرفها، فهم في المختصرات في الغالب التي ألفت للحفظ يقتصرون على الضمير، وهنا صرح به لكن باختصار شديد. قال يوجد سيارة مرسيدس رقم اللوحة ها طاء واو 941، الرجاء إخراجها من جوار المسجد وشكرا. يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أصلها بين أضيفت إليها ما، نحن جلوس، نحن جلوس جمع جالس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا دقيقة في أمر المتضايفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المتضايفين فيه إشكال. إذا قلت شرح الأربعين للنووي شرح الأربعين للنووي لابن رجب ما يحصل فيه إشكال. نعم شرح الأربعين للنووي لابن رجب هذا الإشكال يوقعه التضايف، وهي مسألة كبيرة في العربية. يعني الوصف هل هو للمضاف أو المضاف إليه؟ مثلا رأيت غلام زيد الفاضل، الفاضل منصوب ولا مجرور؟ ها؟ نعم، هذا كله يرجع إلى مقصود المتكلم. لكن كيف نعرف مقصود المتكلم؟ هل هناك قاعدة تضبط؟ ما في. وهذا مما للنية فيه أثر. الأمر الثاني في قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال، تبارك اسم ربك ذي، في الموضع الأول النعت للمضاف، في الموضع الثاني النعت للمضاف إليه. الآن وأنت بين مضاف ومضاف إليه عند رسول الله مضاف ومضاف إليه، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لأنك مأمور بالصلاة ومثاب عليها، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه فماذا عن تعظيم الله جل وعلا؟ يعني ماذا تقول عند رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم؟ نعم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. يعني لكن هنا يحصل اضطراب أحيانا في الكتب، هذا كثير. يعني متى تجعل الوصف الأول الثاني وهكذا؟ يعني شرح الأربعين للنووي لابن رجب، أرسل قارئ ممكن يسمع أن هذه الأربعين لابن رجب أو للنووي يحصل فيه شيء من الاضطراب. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يعبر عنها بدقة لئلا يحصل فيها اللبس. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه فالله جل وعلا يثنى عليه، فكيف نثني على الله في مثل هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الثناء على الله جل وعلا أمر مطلوب وعظيم في الشرع. ماذا نقول؟ لكن هل هذا مثل هذا الأسلوب مألوف عند أهل العلم قاطبة؟ ها؟ لأنها مأمور بها، لأنها مأمور بها، ومثال الأمر لا بد منه، وتعظيمه عليه الصلاة والسلام من تعظيم مرسله جل وعلا. يعني لو قلنا عند رسول الله عز وجل اكتفينا، وقلنا عز وجل لله جل وعلا هذا ما فيه إشكال، والعرف خصوا بها، وقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام عزيز جليل بعد يدخل تبعا، يعني الأخوان هم يقرؤون الكتب في الدروس جهرا، يحصل عندهم إرباك أحيانا حينما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما قالا. كيف هذا مجموع؟ هذا يعني يحصل شيء من الخلط، لكن ينبغي أن نتنبه لمثل هذا بدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه والصحابة يترضى عنهم والله جل وعلا يثنى عليه. لكن في مثل هذا التركيب في شيء من في شيء من الصعوبة، يعني عند رسول الله عز وجل وصلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلت عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، أو عن أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن، هذه ممكن ما فيها إشكال. لكن تدخل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين المتضايفين لتعقبه بالصلاة ثم المضاف إليه وهو الله جل وعلا تثني عليه، هذا ما يصلح، لأن الفصل بين المتضايفين لا يجوز. يعني ورد شاذا نجوت وقد بل المرادي سيفه بدم ابن أبي شيخ الأباطح طالب، بدم ابن أبي طالب شيخ الأباطح، ففصل بين المتضايفين، وهذا خاص طروس الشعر. لكن تثني على تصلي على الرسول عندما تذكره وتثني على الله بعدما تذكره، هذا في فصل بين المتضايفين وغير جائز. ذات تثنية ذو، ومعروف أن ذو للمذكر وذات وذات للمؤنث، واليوم مذكر، فهل يصلح أن نقول ذا يوم كيف قالوا ذات يوم وذات مؤنث واليوم مذكر؟ ذات ليلة ما في إشكال، ذات ليلة ما في إشكال، ذات يوم أو نقول أن الذات هنا ليست مؤنث ذو، وإنما هي بمعنى النفس، الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات، فرع عن الكلام في الذات. فالذات التي يذكرونها لا يقصدون بها مؤنث ذو، جاء زيد ذاته، فإن كان من هذا الباب لا إشكال، وإن كان مؤنث ذو فلا يناسب لأن اليوم مذكر. قد يقول قائل أن اليوم مشتمل على الليل وعلى النهار، فالليلة واحدة الليل مؤنثة، وقد يغلب أحد الأمرين التذكير أو التأنيث فيتعامل معه دون غيره، وهذا أيضا له وجه. ذات يوم إذ طلع علينا، إذ هذه لا إذا فجأنا، إذ طلع علينا رجل، إذ ها تجي فجائية، خرجت فإذا زيد واقف، ليس فجائية، إذ طلع، نعم، ظرف لما مضى أو لما يستقبل، إذ طلع، ها حين، بمعنى حين، بمعنى الوقت، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل بمعنى حين أقول رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه أحد، يعني أوصاف فيها شيء من التعمية، لأنه شديد بياض الثياب، نظيف الثياب، ولا يعرفه أحد، وليس بمسافر، المسافر في الغالب يكون أشعث أغبر، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. لكن قد يقول قائل مثلا أن هذه الأمور لا تستلزم، نعم الأصل في المسافر أنه أشعث أغبر، لكن هذا الأمر ليس بلازم، من قبيل دخوله البلد يصلح من حاله، فلا يرى عليه أثر سفر كما هو حاصل الآن. يقول شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، وهذا لا شك أن العناية بالثياب أمر مطلوب، وعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، فيجانب عيش أهل الترف الذي ذكر عن بعضهم أنه يلبس في السنة 350 ثوب بعدد أيام السنة بحيث لا يعود إليه أبدا، هذا الشك أنه إسراف مذموم، ولا يمتهن نفسه بحيث يستقذر ويذم بسبب ذلك، فالمسلم لا شك أن له شأن عند الله جل وعلا وله عزة، فلا ينبغي أن يعرض نفسه لامتهان الناس واعترائهم إياه. شديد بياض الثياب، والبياض مطلوب، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأنقى، هي أنقى باعتبار أن الأثر يبين فيها فيسارع إلى إزالته بخلاف الثياب الملونة. شديد سواد الشعر يعني ما في شيء ولا في غبار ولا شيء، على الإنسان أن يعنى بشعره ويرجع شعره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكون ذلك على حساب غيره، فلا يكون جل وقته في التنظف والتسريح وغير ذلك، فالتسريح ينبغي أن يكون غبا لا يكون يوميا. والآن بعض الناس سيما من الشباب ومن غيرهم تجد يصرف من الوقت، ينفق من الوقت الشيء الكثير في تجميل الهيئة والثوب والشعر، وبالمقابل التفريط، تجد بعضهم يقول والله الشعر له مؤونة وله كلفه، ولم بنصبغ نحتاج لنا إلى ساعات متى ينشف ومتى، مع أنه مأمور بتغيير الشيء، وعسن بعض أهل العلم يتعذر بها، يقول له كلف، إذا صبغت بلك 3 ساعات 4 ساعات ما تعمل، لكن أنت ممتثل الأمر، أنت في عبادة الآن، وأقل أحواله السنية المؤكدة إذا لم يقل بوجوبه، فعلى الإنسان يتوسط في أموره كلها، ولا يعرفه منا أحد، هو جبريل عليه السلام لا يعرفونه، يأتي بصورة رجل غريب لا يعرف كما في هذا الحديث، وقد يأتي بصورة دحية الكلب، ويأتي على كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل لي رجلا. ومعلوم أن جبريل خلقته عظيمة جدا، له 600 جناح، رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة مرتين، مرة في على كرسي بين السماء والأرض في أول الأمر سد الأفق، ورآه ليلة الإسراء مرة ثانية كذلك، والشراح يتكلمون كثيرا في قدر الزائد أين ذهب، يعني هو يسد الأفق 600 جناح ويأتي على هيئة رجل، يعني غاية ما يصل إليه 4 أذرع في نصف ذراع، أين ذهب السائد؟ وهذا كله من البحث الذي ليس من متين العلم ولا ينبغي أن يسترسل فيه، فالقدرة الإلهية قادرة أو فوق من مثل هذا الأمر، كما أن الله جل وعلا أرسل الملائكة على هيئة أعمى، على هيئة أقرأ، وعلى هيئة أبرص، فالله جل وعلا يبتلي ويختبر عباده بمثل هذه الأفعال. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلسة المتعلم المتأدب، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير في ركبتيه يعود إلى ركبتي الأولى إلى جبريل، إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه، الضمير يعود إلى جبريل، على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هكذا ولا على فخذيه؟ هو الاحتمال قائم بلا شك، والجملة الأولى الضمير الأول لجبريل والثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل يقال في مثل هذا في الجملة الثانية وضع كفيه، كفي نفسه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ منهم من يقول أنه على فخذي نفسه، وهذا هو اللائق، هذا هو الأصل أن الإنسان يضع يديه على فخذي نفسه، ومن الشراح من يقول على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام كالجملة السابقة، وهذا مبالغة في إخفاء الأمر، لو كان إنسان عادي يسوي مثل هذا، ما يسوي مثل هذا إنسان عادي. فالجمل الأولى شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر، لا يعرف أحد، كل هذه تخفيه وتعمية في أمره. فإذا جاء وضع يدي على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول على الشراح، هذا أيضا فيه زيادة في إخفائه وتعميته، لكن الأصل والأدب أن يجعل يد كفيه على فخذ نفسه، وهذا هو الظاهر. وقال يا محمد، وقال يا محمد، ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة عند كل أحد، ومن أعرف الناس بمنزلته عند ربه جبريل عليه السلام، وقد جاء النهي عن تسميته ودعائه باسم الصريح، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يا محمد يا محمد، فهو يقول يا محمد، وهذا أيضا من زيادة المبالغة في خبائه. لو قال يا رسول الله، قال هذا والله شخص يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا وجدت المعرفة من أحد الطرفين خف الخفاء. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كما هو معروف هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فأصله الإسلام الاستسلام، ولذا يقول أهل العلم قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا تعريف، هذا تعريف على طريقة الحدود. يعني لو قيل عرف الإسلام، فقيل الإسلام يعني في الامتحان عرف الإسلام، قال المجيب الطالب أن تشهد أن لا إله إلا الله، عرفه بأركانه. يعني لو قيل عرف البيع، نعم، فقال جاء بأركان البيع المتعاقدان والصيغة والثمن والمثمن، يصح ولا ما يصح؟ يعني بالأركان. عرف الحج، هو الإحرام والوقوف والطواف والسعي، عرفه بأركانه. نعم، إذا كانت هذه الأركان حاصرة لا يخرج منها شيء فيعرف بالأجزاء كما يقولنا فيها الأركان، لكن الأصل الذي درجوا عليه، العمل الذي درج عليه أهل العلم في الحدود يختلف عن هذه الطريقة. ولا شك أن الحدود جرت عند المتأخرين على طريقة المناطق، وإلا فالحدود والتعاريف أصلا غير معروفة للحقائق الشرعية عند المتقدمين. كيف؟ يعني هل تجد في موطأ مالك، في كتب الأئمة قاطبة، أو حتى في الأم للشافعي تعريف الصلاة أو تعريف الزكاة أو تعريف الحج أو تعريف البيوع أو تعريف غيرها من الأبواب؟ لأن هناك لأن هذه الحقائق لا يجهل خاص ولا عام، والمتأخرون جعلوا معرفة الحكم مبني على التصور الذي هو الحد، مع أن هذا الحد قد يعقد المسألة، قد يعقد المعرف أكثر. يعني لما يقال الصلاة شروطها أركانها واجباتها إلى آخره، صارت كل نعرفها، لكنهم درجوا على هذا. وقد يوجد من بين المسلمين من لا يعرف هذه الحقائق إلا أن يعرف بها، وهذا اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن الأصل أنه على طريقة التعاريف الجامعة المانعة لا يعرف بمثل هذا. وما دام هذا التعريف من قبل من لا ينطق عن الهوى، فيجب أن تعدل الاصطلاحات على ما يوافق ما جاء في الشرع. إن عندنا اصطلاحات إما أن تأتي على من باب الحقائق اللغوية، أو تتضافر فيها الحقائق الثلاث، أو تكون حقيقتها عرفية أو شرعية، ثم بعد ذلك يقع الخلط من بعض الناس أن المراد في هذا السياق الحقيقة اللغوية، المراد في هذا السياق الحقيقة العرفية، المراد من هذا السياق الحقيقة الشرعية. فإذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي. تجيب الدعوة، دعوة العرس لأخيك تجيبه على سبيل الوجوب، لكن إن كنت صائم كنت مفطر تأكل، سمك الأكل، إلا في حالة الضرر كان يضرك الأكل. إن كنت صائما فصلي، هل نقول أنه يأتي ويصلي ركعتين أو يرفع يديه ويدعو لهم؟ يعني هل المراد في السياق الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة اللغوية عند الأكثر، وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، هل يكبر ويصلي عليهم صلاة جنازة ولا صلاة ركعتين ولا يدعو لهم؟ يدعو لهم. فالحقائق تتفاوت من سياق إلى سياق، ولذا حتى الجواب في تعريف الإسلام هنا الجواب جاء جوابا لتعريف الإيمان في حديث وفد عبد القيس، أن تؤمن بالله وحده، قال وما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة إلى مثل ما جاء عندنا هنا في تعريف الإيمان، حتى أن بعض أهل العلم جعل الإسلام والإيمان شيء واحد. الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي بعض العلماء جعلوا الإسلام والإيمان واحد، والجمهور على التفريق بينهم على ما سيأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. يعني اختلاف الحقائق اللغوية مع العرفية مع الشرعية أوقع في حرج كبير. يعني لو أن أعرابيا قلت له أريد جمل أصفر وضحك عليك، كنت مجنون، في جمل أصفر؟ ما في جمل أصفر. الله جل وعلا يقول كأنها جمالة صفر. هل نقول إن هذا ناقض القرآن أو بناء على الحقيقة التي يعتقدها؟ ذلك الصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذه السيارة المرسيدس التي أعلن عنها ما تحتاج إلى إخراج لأن الجار متضايق جدا وبحاجة إلى أن يخرج، فلا شك أن هذا أذى. إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة فكيف بإيقاع مثل هذا الأذى؟ فعلى طالب العلم أن يهتم لمثل هذا. أذكر مرة كنا في الكلية طلعنا بعد صلاة الظهر بساعتين، الواحد من المشايخ جاي من منطقة أخرى وسيارته مقفلة على بيت، فيه سيارة لشخص مستأذن من عمله وجاي ليحمل أمه على سيارة ما أدري كيف جاء. المقصود أنه الأم هذه عندها موعد في المستشفى قبل الصلاة، وجلس إلى الساعة الثانية ينتظر صاحب السيارة. أي ضرر بالغ مثل هذا؟ يعني لا شك أن هذا مقلق، ولذا يقول أحد الجيران مستاء من هذا الفعل. فنهتم قبل الوقوف أن نجعل السيارة في مكان ولو بعيد، المشي خطوات أسهل من أن يتضرر بك أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن المفلس قالوا من لا ترهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، بعض الروايات أمثال الجبال، من صلاة وصيام وحج وجهاد، ثم يأتي شتم هذا وضرب هذا أخذ مال هذا وسفك دم هذا إلى آخره، هذا مفلس. وهذه حقيقة شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية. طيب المفلس من لا درهم له ولا متاع حقيقة عرفية ولا شرعية؟ كيف؟ عرفية، هذا متفق عليه، لكن هي أيضا شرعية. ما في باب في كتب أهل العلم باب الحجر والتفليس؟ هذا هو، هذا التفليس. وحديث من أفلس، من وجد بضاعته وسلعته عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بهذا الفلس. فهي حقيقة شرعية، واللفظ قد يكون له أكثر من حقيقة. على كل حال التعريف هنا بالأجزاء بالأركان، وإذا كانت حاصرة ومحصورة ومبينة للمطلوب عند السامع يكفي. المقصود توضيح المراد عند السامع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. أجاب عن الإسلام بالأعمال الظاهرة، وسيأتي بيان هذه الأركان الخمسة في الحديث الذي يلي حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة من سأله عن الإسلام، كما أنه أجاب بها من سأله عن الإيمان كما في حديث وفد عبد القيس. ولذا بعض أهل العلم كما أسلفنا جعل الحقيقة واحدة، حقيقة الإسلام هي حقيقة الإيمان، بدليل أن الجواب واحد. وجمهور أهل العلم على أن الإيمان حقيقته الشرعية تختلف عن حقيقة الإسلام، وبينهما تباين ولا تداخل. يعني إذا قلنا تباين، قد تجد رجل مسلم كامل الإسلام ما عنده من الإيمان شيء، ورجل مؤمن كامل الإيمان ما عنده من الإسلام شيء. يمكن هذا التباين؟ لا، النسبة بينهما ليست التباين، في تداخل ترابط، بحيث إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر على جهة الإفراد. إذا قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمراد به أيضا المؤمن، وأيضا إذا أطلق الإسلام فالمراد به الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام، وغير ذلك من النصوص التي يمدح فيها المسلم يدخل فيها المؤمن. الحديث من أدلة من يقول إن الإيمان غير الإسلام، حقيقة الإيمان غير الإسلام، ولا شك أنه إذا جمع يفترقان، وإذا افترقا يجتمعان كما يقرر العلم، كالفقير والمسكين، كالفقير والمسكين. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني هذا أمر غير مألوف، السائل إنما يسأل عما خفي عليه، فكيف يقول صدق؟ قوله صدق تدل على أن عنده علم بما سأل عنه، وهذا السائل عما عنده به علم، إذا سأل عن شيء عنده به علم، إما أن يكون على جهة إفادة السامعين كما هو حال جبريل عليه السلام، أو على جهة إعنات المسؤول. لأن بعض من ينتسب إلى طلب العلم يبحث عن غرائب المسائل ويدونها ويعرف جوابها من خلال كلام أهل العلم، ثم يأتي يمتحن بها الشيوخ، وهذا مذموم وجاء النهي عنه. فجبريل عليه السلام يعرف الجواب، وإنما سؤاله كما جاء التنبيه عليه في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فأخبرني عن الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الدين، الأولى الإسلام، وهي التي فيها يدخل فيها جميع من يحكم بإسلامه ما لم يرتكب مخرج عن الملة. قال: فأخبرني عن الإيمان. وهذه الدائرة أضيق، بحيث لا يصل إليها كثير ممن يصدق عليه أنه مسلم. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة لو أخل شخص بواحد منها لم يصح إيمانه. الإيمان بالله أن تؤمن بربوبيته وأنه مستحق للعبادة، وتؤمن بما جاء عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق به من أسماء وصفات وأفعال وغير ذلك، جميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بالملائكة، تؤمن بالأوصاف التي جاءت بها النصوص، وتؤمن بأنهم جمع غفير لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وتؤمن أيضا بالكتب المنزلة من عند الله جل وعلا على رسله وأنبيائه، ما تعرفه منها بالنص على سبيل التفصيل والبقية إجمالا، وتؤمن بالرسل أيضا وبالأنبياء، لأن قوله كتبه ورسله قد يقول قائل من الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لكن ماذا عن الإيمان بالأنبياء الذين هم ليسوا برسل؟ ركن ولا ما هو بركن؟ نعم، الإيمان بالأنبياء نعم ركن، نعم، يعني التنبيه بالأعلى على الأدنى ما في إشكال، وهم أيضا يدخلون في الرسل على خلاف بين العلم في الفارق بين النبي والرسول، وإن كان الأكثر على أن الرسول يوحى إليه بشرع يؤمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه بشرع لكن لا يؤمر بتبليغه، هذا كلام الأكثر، ومنهم من يقول الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يأتي بشرع مكمل لمن قبله إلى غير ذلك من الأقوال المعروفة. على كل حال الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان، والاقتصار على الرسل لا يعني عدم وجوب الإيمان بهم. من سمي منهم كم عددهم؟ 25. من لم يسمى منهم جمع غفير، جمع غفير جاء في حديث أبي ذر وحديث في كلام لأهل العلم، المقصود أنهم كثر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيؤمن بهم إجمالا في من لا نعرف عينه، وتفصيلا في من عرفنا شيئا عنه. واليوم الآخر، اليوم الآخر ما معنى اليوم الآخر؟ يعني إذا قلنا اليوم الأول الدنيا واليوم الآخر الآخرة، عندنا يوم أول ويوم آخر، فالأول إذا قلنا أن الأول هو الدنيا والآخر هو الآخرة حصلت المقابلة، وإلا فالأصل أن اليوم الآخر هو اليوم الأخير، نعم، من هذه الدنيا، وقد يطلق الآخر على الأول على أول جزء من الذي يليه، فيكون اليوم الآخر أول يوم من أيام الآخرة. يعني إذا جاء في الحديث المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار، يعني جاء الحديث بهذا، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. طيب هي في النهار ولا في الليل؟ في الليل، لكن باعتبارها في أول جزء من الليل ملاصق للنهار قيل لها وتر النهار. وهنا لما كان أول أيام الآخرة ملاصق لآخر أيام الدنيا قيل له اليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به، وأنكره طوائف من أهل الزير والضلال، وحصل إنكاره قديما في عهد الصحابة لما جاء إلى ابن عمر أناس قال إنهم أو في جهتهم قوم أهل عمل ويتقفرون العلم، لهم عناية بالعلم والعمل، ومع ذلك يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، ينفون القدر. فقال ابن عمر كما في صحيح مسلم: أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو كان لهم أمثال الجبال من ذهب وأنفقوها لم يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. فالإيمان بالقدر ركن كما في هذا الحديث وغيره من الآيات والأحاديث، فكان الإيمان مذكورا. ولا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الكل من عند الله جل وعلا، وأنه بتقديره وبعلمه وكتابته ومشيئته وإيجاده، كله حصل بتقدير الله جل وعلا وقضائه. بالغ في نفيه القدرية النفاة، ويتزعمهم المعتزلة والرافضة القدرية وبعض فرق الزيدية ينفون القدر، يبالغون في النفي. والمتقدمون من أهل العلم يقولون ناظروهم بالعلم، إن نفوه كفروا وإن أثبتوه خصموا. وفي مقابلهم من يبالغ في الإثبات وينفي القدرة عن المخلوق، وأن المخلوق لا مشيئة له ولا إرادة ولا قدرة، وأن حركته وأعماله كحركة الورق، ورق الشجر في مهب الريح. وهؤلاء يسمون الجبرية، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين، يثبتون القدر وأن الله خلق العباد وأفعال العباد، والعباد أيضا لهم مشيئة وإرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، وأنهم أعطوا من حرية الاختيار ما يكفي ويقيم الحجة للمطيع بالثواب والعاصي بالعقاب. القدرية النفاة حينما نفوا القدر وجعلوا للعبد حرية وقدرة واختيار مستقلة لا ارتباط لها بمشيئة الله جل وعلا، من أجل نفي الظلم عن الله جل وعلا، لأنه لو قدر عليه ثم عذبه صار ظالما له عنده. ومع ذلك ليس بلازم، الله جل وعلا كتب عليهم وقدر عليهم وقضى عليهم بما هم عاملون، وترك فيهم من الحرية والاختيار ما يجعلهم يختارون أحد النجدين وأحد الطريقين. يعني الكافر هل يرغم على كفره؟ تارك الصلاة في أحد شده وأوثقه أن لا يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين، في أحد يمنعه من الوضوء والقيام والذهاب؟ ما في أحد. فلديه حرية واختيار كافية في مؤاخذته، وكل إنسان يحس من هذا بنفسه

من أهل هذه الملة، مرتبة الإحسان، مرتبة المراقبة. قال فأخبرني عن الإحسان، يعني إذا كانت دائرة الإيمان أضيق من دائرة الإسلام فدائرة الإحسان أضيق بكثير من دائرة الإيمان، لأن ننظر إلى الحد. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تراقب الله جل وعلا وتستحضر اسمه الرقيب. فمنزلة المراقبة لا تحصل لكل أحد، لأن الغفلة غطت على قلوب كثير من الناس، تجد الجسم في المسجد والقلب في الشارع، في السوق، في البيت، في التجارة، في الزراعة، في الدراسة، القلب حضوره قليل عند كثير من الناس في هذا الوقت. والعبرة به بالقلب، وخطاب الشرع جميعه متجه إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، فإنه هو المطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا وأن يعبده بمرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، كأنه يرى الله جل وعلا عيانا. إذا لم يستطع مثل هذا ولم يستطع يتيسر له تحقق هذا الأمر، فأقل الأحوال أن يتصور أن الله يراه ويطلع عليه ويطلع على سيرته وعلى نيته، فيتعامل معه على ضوء هذا. يعني لو أن الإنسان في مكتبه وقد أغلق الباب يتصرف بما شاء، نعم، في مكتبه وقد أغلق الباب قد يحدث وهو في مكتب ما دام ما عنده أحد، لكن افترض أنه فجأة دخل عليها المدير أو المدير بجانبه وهو يعمل ويعمل بما أكل إليه، هل يستطيع أن يخل بشيء من الآداب والمروءة فضلا عن الواجبات التي أكلت إليه؟ لا يستطيع. ولا تجعل كما يقول بعض السلف، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. نعم، في معاملة الخلق الذين لا يطلعون على سرائر ولا على ظواهر إلا إذا كانت بقرب منهم، تجد الإنسان كلما بعد عن الناس يتبسط أكثر، تجده في غرفة نومه قد يتجرد من الثياب، وقد يحدث بصوت أو بغير صوت، ثم إذا خرج عن الغرفة إلى الصالة مثلا لا يخرج إلا قد ستر، لكنه يتخفف من كثير من الأمور، قد يخرج بسروال وفنيلة للصالة، قد يخرج إلى الفناء بحيطة أكثر من ذلك، ثم يخرج إلى باب المنزل بثيابه العادية، لكن لا يخرج إلى المجتمعات التي يجتمع فيها الملأ أو يروح للدوام بثياب أقل، ما يمكن. ومع الأسف أن الناس يحتاطون للمجامع والمحافل، إذا أراد أن يذهب إلى مناسبة إلى الدوام تجده يلبس أحسن ثياب، لكن إذا ذهب صلاة الفجر قد يذهب بقميص النوم. والله جل وعلا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولا شك أنه كلما بعد عن أخص اختصاصاته يحتاط أكثر. ولذلك الإمام مالك رحمه الله له ملحظ دقيق في الموطأ، يقول للإنسان أن يلبس الثوب الذي فيه شيء من المخالفة في بيته وفنائه، يلبس أحمر وما في مانع يلبس شيء ثوب نازل شوي، لكن ما يطلع به الناس يخبلب عن الناس. فالله جل وعلا المطلع على السرائر، على كل مسلم أن يستحضر هذه المنزلة ويحاول تطبيقها بقدر الإمكان. وإن كان الران قد غطى على القلوب وصارت لا تفرق في أي مجلس كان، فيخشون الله الناس ولا يخشون الله، والله المستعان، ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله جل وعلا. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة لم يطلع عليها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولا تأتي إلا بغتة. وبعض من كتب في أشراط الساعة قال إن بغتة في حساب الجمل 1407، فتقوم الساعة سنة 1407، يعني في حساب الجمل لو قطعناه عرفنا أنها 1407، لكن هذا كلام مردود بالنصوص القطعية. حساب الجمل غير معتبر في الشرع، إنما استعمله اليهود لما أنزل عليها ألف لام ميم، قالوا 70 سنة هو ينتهي حكمه، ينتهي نبوته بسبعين سنة، ننتظر 70 سنة على حساب الجمل. لكن هذا الذي كتب وقال إن الساعة تقوم سنة 1407 وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالساعة خفية على كل أحد، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فماذا عن قوله جل وعلا أكاد أخفيها؟ تعبير هذا يدل على أنها ليست خفية، لكنها من الغموض والخفاء تقرب من الخفي. أكاد أخفيها، كيف نجيب عن هذا؟ نعم، لا أنا أريد الآية أكاد أخفيها، الآن هي خفية وليست خفية؟ خفية بإجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما المسؤول عنها، يعني أنا بأعلم من السائل أنت. كلنا نستوي في هذا، يستوي في هذا محمد عليه الصلاة والسلام وأجهل أعرابي وأجهل أعجمي في معرفة الساعة، كلهم يستوون فيها. نعم، أكاد أخفيها حتى عن نفسي، يعني هذا مبالغة في إخفائها، حتى عن نفسي، أما غيري لم يطلع عليها أحد البتة. ما المسؤول عنها بأعلم من سائل؟ فقال أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها وأشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني ذكر من أشراطها أن تلد الأمة ربتها. الأمة المملوكة الرقيقة تلد بنتا تكون سيدة لها، أو ولدا كما في بعض الروايات ربها، ولدا يكون سيدا لها. وأكثر العلماء الكلام في هذه الجملة، وقالوا إن الرق يكثر في آخر الزمان، حتى إن الولد ليطأ المرأة في ملك يمينه ثم يتداوله الناس وتمر على كثير ثم تعود إليه وقد ولدت منه قبل ذلك ولدا يكون سيدا. المقصود كلام كثير وهو في الجملة ظاهر، هذه الأمة تولد من يكون سيدا لها مدبرا لها، وملك اليمين إذا وطئها السيد وولدت له وعتقت بسببه فصارت أم ولد، وهي باعتبار ما كان أمة، وهذا الولد باعتباره ولدا لسيدها فهو سيد لها. لكن مثل هذا ليس مختصا بآخر الزمان، يعني هذا مما قيل، لكن هذا موجود في أول الزمان. لكن الذي يختص به آخر الزمان فساد الناس، فهذا الولد الذي ولدته هذه الأمة يعاملها معاملة الأمة، لأنها ملك يمين لأبيه فهي ملك يمين له، فيعقها ويضربها ويأمرها وينهى كما يأمر السيد أمته. وأن ترى الحفاة العراة العالة البادية سكان البوادي أهل الشجر وبيوت الشعر تجدهم بينما كانوا عالة عراة رعاء الشاء في البادية يتطاولون في البنيان، يعمرون القصور الشاهقة، يعمرون النواطح. وقد حصل يعني في دول الخليج هذا الظهر بكثرة، تجدهم قبل 20-30 سنة راعي من رعاة الغنم، ثم بعد ذلك يدخل بالتجارة ويبني العمارات الشاهقة، وموجود أيضا على مستوى أوساط الناس بسبب هذه الإعانات من هذه الدول، تمكن أن يبني بيت بعد أن كان في بيت شعر ويرعى الغنم، يأتي فيسكن قصرا منيفا. يتطاولون في البنيان. ثم انطلق ذهب هذا الرجل الذي لا يعرفه أحد، فلبس مليا، في بعض الروايات ثلاثا، فلبست مليا، يعني عمر لبس 3 ليال. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل، أو بدون سؤال كما تدل عليه هذه الرواية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ في بداية الحديث يقول لا يعرفه منا أحد، إذن لا يدري، ولكنه يرد العلم إلى عالمه، الله ورسوله أعلم. هكذا ينبغي أن يجيب من لا يعرف الجواب، الله أعلم. وأهل العلم في كلامهم كثيرا ما يختمون الكلام وهو علم، إذا انتهوا منه قالوا الله أعلم. قالوا الله أعلم. موسى عليه السلام لما سئل في ملأ بني إسرائيل عن أعلم من على وجه الأرض قال أنا، ما قال الله أعلم. فأمر بالذهاب إلى الخضر في القصة المشهورة في الصحيح وهي في القرآن أيضا. قلت الله ورسوله أعلم، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام هو أعلم، وهو في الأحكام الشرعية أعلم، ولا أحتاج إلى قيد. إذا كان المسألة شرعية متعلقة بوحي من عند الله جل وعلا، الله ورسوله أعلم، فهو أعلم بالأحكام الشرعية. قال: فإنه جبريل، يعني هذا السائل جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم يعني بجميع أبوابه، يعلم الدين. فالدين شامل للإسلام والإيمان والإحسان، الدين شامل لجميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الدين. ولذا تخصيص حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين في الأحكام هذا ليس بصحيح. نعم صار عرف إذا أطلق الفقه فالمراد به الأحكام، إذا أطلق الفقه عرفا فالمراد به الأحكام، والفقهاء يصدرون كتبهم الحمد لله الذي فقه من شاء بدينه، ويشيرون إلى أن علمهم هو الفقه. وفي هذا الحديث ما يدل على أن الفقه في الدين يعني بجميع أبوابه، والعقائد هي الفقه الأكبر عند أهل العلم. فمن يريد الله بخيره فقهه في الدين